يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة نسألك يا الله نسألك أن تغفر لنا. يقول الله عز وجل لأولئك القوم الذين لا يعتنون بتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لاحظوا كيف قرن بين التدبر وانغلاق القلوب، بمعنى أن القلب الذي لا يتدبر القرآن كأنه قلب مقفل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقد نصت آيات في كتاب الله عز وجل على أن القرآن إنما أنزل ليكون حياة للأرواح، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فما أنزله على لسانك أنزله على قلبك لتعقله لتفهمه لتتملى معانيه لتنتفع به ليؤثر فيك، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلح صلحت الأعضاء وإذا فسد فسدت الأعضاء بلا شك. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أعذب التلاوات: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن، فقال بل القرآن يحفظ. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وكثير من الناس يقول: أنى لي أن أتدبر وأنا لست طالب علم. وأنا أقول إن القرآن قد بين الوجه في هذه المسألة، فالقرآن وصف في آيات كثيرة بأنه آيات بينة وأنه كتاب مبين وأنه بين واضح سهل لمن تعقله وتأمله، وأنه بأدنى تأمل تنتفع بالقرآن الكريم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تلاوات مختارة للقارئ عبد الله بن حمد الموسى، إمام جامع عبد الله بن ناصر الوهيبي بمدينة الرياض، من صلاة التراويح والقيام لعام 1437 للهجرة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة قلوبنا.